يقول الله تبارك وتعالى سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت بما يتعلق بغزوة حنين. قد قال مجاهد رحمه الله أن هذه الآيات هي أول الآيات التي نزلت من سورة براءة التي فيها ذكر منة الله عز وجل ونعمته على الصحابة الكرام وعلى المؤمنين في نصره تبارك وتعالى إياهم في مواطن كثيرة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في ذلك تأييد الله جل وعلا للصحابة الكرام، وليس الأمر لكون عددهم كثيرا أو عددهم كثيرة، وإنما هو مأمن وتوفيق وتأييد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وللصحابة الكرام عليهم الرضوان. فنصر الله نبيه وأيده بإنزال الملائكة تقاتل معه كما كان الأمر كذلك في سائر غزوات من قبل ومنها غزوة بدر. وهذه الواقعة وهي غزوة حنين كانت بعد فتح مكة جاء بعدها غزوة حنين وبعدها الطائف ثم غزوة تبوك التي نزلت فيها عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم منها نزلت هذه السورة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية سنة 6 خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا إلى مكة فصده كفار قريش ونزل عليه الصلاة والسلام قريبا من مكة وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه ليبين وليذكر لقريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا لم يأتي محاربا أو مقاتلا أو آخذا بالثأر وإنما جاء ليعتمر. فقالت قريش لعثمان: أما أنت فهذا البيت إن شئت أن تطوف به فطر وأما محمد فلا. فقال: لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي عثمان في مكة قال رجوع فلم يرجع. فقال بعض الصحابة: نفل عثمان إلى مكة فطاف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لعثمان يطوف وإنما حبس محبسا. وبدأت قريش ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يفاوضه. فجاءه عروة ابن مسعود من الثقفي وغيره وعمر بن سهيل وغيرهم يفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أن وقع الاتفاق مع سهيل بن عمر على المهادنة والمسالمة والمصالحة، وكان ذلك عام الحديبية لنزول النبي صلى الله عليه وسلم قريبا إلى الحديبية. اتفقوا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويعود العام القادم للعمرة ولا يبقى في مكة إلا ثلاثة. ورفض قريش أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من آنه، قالوا تتحدث العرب أنك جئتنا فغلبتنا بقوتك وتركناك تدخل مكة عن ظهر، بل ترجع وتحج العام القادم فسميت وتعتبر العام القادم سميت عمرة القضاء وسميت عمرة القضية. وتصالح النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 9 أو 10 سنوات مهادنة ومسالمة لا حرب بينهم، واعتمر من العام الذي بعد عليه الصلاة والسلام. ولما مضت 3 أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك يرحم عنا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ووفى الوعد والعهد الذي أخذه وأخذ منه، اعتمر وبقي 3 ورجع. ثم بعد ذلك غادرت قريش ونقضت العهد، وذلك أن قريشا كان قد حالفت بني بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان حالف خزاعة، فغارت بنو بكر على خزاعة وأعانتهم قريش، وهي تعلم أن خزاعة هم أحلاف للنبي عليه الصلاة والسلام، فنقضت العهد وجاءوا يطلبون ويعتذرون من النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقبل منهم، وخرج عليه الصلاة والسلام 8 هجرة فاتحا مكة، خرج من المدينة يوم 10 من رمضان قاصدا مكة، وكان أهل مكة في انتظار أن يغير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا أحلافهم وأتباعهم ومؤيدوهم وهم هوازن كانوا يتجهزون وينظرون وينتظرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير عليهم، وأرسلوا إلى المدينة بعض عيونهم يأتوا بالخبر، فجاءتهم الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد مكة، ولكن مع ذلك تجهزت هوازن وانتظرت لترى ما الذي سيقع. ومثل ذلك أهل الطائف وهم ثقيل تربصوا لينظروا ما الذي سيقع، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ب10 آلاف من الصحابة الكرام ففتح مكة ودخلها عليه الصلاة والسلام وأمن من لم يقاتل، فمن دخل بيته كان آمنا، ومن دخل بيت أبي سفيان كان آمنا، ومن دخل المسجد الحرام كان آمنا، ومن أسلم واتبع فقد أمن. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم الجميع وعفى عن الجميع إلا 4 أو 5 أمر بماذا؟ بقتلهم 4 من الرجال و2 من النسوة، كانوا أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرضه ينشدون الشعر ويهجونه عليه الصلاة والسلام ويتكلمون في عرضه. فقال هؤلاء يقتلون، فابن الأخطر قتل تعلقا بأستار الكعبة، وابن أبي الصرح أمنه عثمان ولم يقبل من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسكت حتى أعاد عليه 3 فأعطاه الأمان، فلما انصرف قال للصحابة أما آن لي أحدكم أن يقوم إلى هذا الرجل فيضرب عنقه؟ قال يا رسول الله لو أشرت. قال ما كان لنبي أن تكون له خالد لائم. فعبد الله ابن أبي الصرح هذا أمنه عثمان فأعطي الأمان وفر عكرمة ابن أبي جهل إلى الشام، ثم أمنته وطلبت له الجوار زوجته فأعطي الجوار وجاء فأسلم وأحسن إسلامه ومات فأسلم رضي الله تعالى عنه. وأيضا آخر، وأما المرأتان فكانتا يعني ينشدان الشعر في هجم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بهما فقتلتا، وأمن الباقون فائتمنوا وأعطوا الأمان، فكان من هؤلاء الطلقاء نحو 2000 نحو الزين وأسلموا مع النبي مع وأسلموا له دين الإسلام وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بلسانه. فكان هذا عام الفتح. هوازن وأهل الطائف قريبة من قريش، بل إن هوازن يجمعها مع قريش جدهم الأكبر وهو مضر، فهو جد الخامس لهوازن والسادس أو السابع لقريش أو نحو ذلك. وكانت هوازن تؤانم قريشا وتؤيدها وتؤازرها وتناصرها وكذلك تقيها. ولكن لما خرجت قريش عام بدر، هوازن وثقيل أهل الطائف قالوا لقريش ما يحتاج أن نخرج وتجارتنا قد أمنت وقد أخذ بها أبو سفيان طريقا آخر فهي آمنة ما يحتاج أن نخرج. ولكن قريش أبت إلا الخروج، ولم تخرج هوازن ولا ثقيل لأن تجارتهم قد نجحت، لكن هم يؤيدون قريشا، فكانوا في تخوف من أن يغير عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علموا آم الفتح أنه يريد مكة، لأنه على ذلك تجهز. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأظهر الله دينه وأعز جنده وهزم الكفار وحده جل وعلا وظهرت قوة المسلمين، عند ذلك وقع في نفس هوازن المواقع، فقال لا بد أن نتجهز لهذا الرجل وأن نأخذه أخذة رجل واحد. فكان على رأسهم مالك بن أوف المصري، قال نتجهز لهذا الرجل ونجمع له عدة وعددا ونغير عليه فتكون له ضربة واحدة قاضية وننتهي من أمره. واجتمعت معه بعض القبائل، وكان على رأس الهوازن مالك بن أوف المصري، وكان صغيرا في السن نحو 30 سنة، وأيضا انضم معه ثقيف أهل الطائف، وكان ابن الصمت كبير هوازن أشار عليهم أن لا يفعلوا ذلك، وكان كبيرا في السن وكان كبيرا وصاحب المشروع والضحك. ولكن مالك بن عوف النصري هذا استبد بالضحك وقال أن ما أنت إلا شيخ كبير قد كبرت وأصابك الكبر فلا نأخذ برأيك، وقال لئن لم تتبعني هوازن لا أتوكلن على سيف هذا حتى يخرج من ظهري. فتوعدهم إن لم يتابعوه على مقادرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتحر، فرضخوا له وتبعوه، ولم يرضى بذلك ذريد بن الصمت، امتنع. ولما رآهم قد خرجوا في جيش كله ومالك بن عوف النصري هذا، أخرج كل شيء، أمر بالرجال وبالنساء وبالصبية وبالمال والشاة والإبل، أخرج كل شيء. قال له ابن دريد بن الصمت ولم تفعل؟ قال حتى لا يتبع أحد. فجعل الرجال الأول ثم النساء ثم الصبيان ثم المال، فإذا فر الرجل وجد زوجته أو ولده أو ماله فلا يفر، بل يرجع ويقاتل حتى يظفر ويربح وينجح أو يموت ويخسر. فقال له ابن الصمت أما علمت أن الفار لا يرده شيء، من فر لا يرده شيء؟ فبقي على رأيه وأخرج الجميع. علم النبي صلى الله عليه وسلم به فتجهز لذلك وخرج، ولم يكن بين دخوله مكة وخروجه إلا نحو 19 يوما، قيل خرج في السادس من شوال عام الفتح، وخرج معه من جاء من المدينة 10,000، وخرج معه بعض شيئا من الطلقاء ممن أسلموا عام الفتح مسلمة الفتح نحو 2,000، نحو 2,000، فصار عدد المسلمين 12,000، فخرجوا إلى حنين واد قريب من مكة، ووقع من بعضهم أن وقع في نفسه الاغترار بالعدد، فقال لا نلزم من قلة، كيف نلزم وعددنا 12,000؟ وكان هذا من الخطأ الذي وقع في بعضهم، وقيل كان للمسلمة الفتح ممن لم يتمكن الإسلام من قلبه، فعاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وذكر لهم أن نبيا من الأنبياء كان معهم جنده فارتقوا بعدده، فأرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الموت، فأرسل الله عز وجل فيهم الموت، وأوخذوا بهذا الاغترار. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وكانت هوازن قد تجهزت له وأحكم الخطة مالك بن أوف النصر، فقدم الرجال ثم النساء ثم الصبية ثم الأموال، وجعل في وادي حنين الصفوف عن يمينه وعن شماله، وهوازن كانت معروفة بالرمي وبالتسليف في النبال، فجعل عن يمين وعن يسار، وجعل في وسطه جندا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الجيش 12,000، وخرج أيضا حتى من قريش من كان ولا يزال كافرا لكن أخرجته الحمية، ومنهم من خرج يريد أن ينظر ما الذي يقع للنبي عليه الصلاة والسلام فلعله يغلب وينتهي من أمره، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من صفوان بن أمية 30 درعا، قال أغصب أم وديعة أم آلية؟ قال بل آلية برواية عالية مضمونة، وأخذ أيضا شيئا من عداد السلاح، وأعطاه بعضهم نحو 30,000، وأعين عليه الصلاة والسلام في خروجه هذا، حتى أتوا حنينا والتقى الجمعان، وكان ذلك نحو البدر في الغلس، فبادر الصحابة قتال مقاتلة هوازن بين طرفي الوادي، فكان أول الأمر أن غلبوه، ورجعت هوازن فأقبل عليهم الصحابة الكرام عليهم رضوان يقتلون فيهم ويقاتلونهم، وتفرغ وانشغل بعضهم بالغنائم، وكانت هوازن قد تربصت فيهم وهم أهل حرب وشجاعة، فكانت الميمنة والميسرة من الوادي بدأت في رميهم بالنبال، فلم يشعر المسلمون إلا والنبال تصب عليهم صب المطر، فوقع فيهم الخوف والذعر، ورجعوا القهقرة وفروا إلى الوراء، ولم يبق إلا القليل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته دلدل، وهي لا ليس لها شديد جد ولا يكر بها أو يفر، وتقدم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي أنا محمد، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقد أخذ ببغلته بخطامها عن يمينه وعن يساره عمه وابن عمه العباس بن عبد المطلب وأبو الحارث نوفل بن المطلب أو نحو وهو ابن عمه، فأخذ بخطام بغلته وصار يتقدم، فلم يبق معه إلا قلة قليلة، فلما رآهم لا يسمعون أمر العباس، وكان له صوتا جهوريا وجهوريا يجهر، فقال نادي فيهم يا أهل الشجرة، فصار ينادي يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، السمرة هي شجرة، يا أهل سورة البقرة قال نادي يا أهل بيئة الرضوان فنادى بي فسمعوا ذلك فرجعوا وكان منهم من لم يطاوعه بئيره ترك البئير وأخذ درعه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع نحو 100 وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في مقاتلتهم ونزل من بغلته عليه الصلاة والسلام وأخذ حفة وقيل بقي على بغلته فأمر أباس أن يعطيه حفة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهدت الوجوه فما منهم من واحد ومن إنسان إلا وقد أصابه في عينه وفمه شيء من الرمد شغله عن القتال وبدأ الصحابة بمقاتلتهم وما هي إلا أوقات يسيرة حتى ظهر الصحابة الكرام على هوازن وقتلوهم ولم يمض وقت كبير ليرجع ما بقي من المسلمون إلا وأثر هوازن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الكربة الثانية فيها ظفر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بهوازن وكانت لهم الغلبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفرت هوازن و تبعهم المسلمون وغنموا منهم الغنائم الكبيرة والكثيرة وكان فيهم من القتلى نحو 70 ومزيد من قبائل أخرى وأما الغنائم فكان الشيء الكثير فكان منهم الشيء الكثير من النساء لسد النساء والأولاد ومن الإبل والشاة ومن الدراهم أي من الفضة ونحو ذلك كانت غنيمة عظيمة أخر النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها إلى أن فرغ من غزو الطائف فرجع بعد ذلك إليه بأضوانه وانتظر لعل هوازن أن تتوب وترجع إلى الله جل وعلا فلما مضى وقتا لم ترجع فيه هوازن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المسلمين فبينما أنهى القسمة رجعت هوازن نحو 20 منهم قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإسلام فقال تخيرون بين أهليكم ونساءكم وأولادكم أو بين أموالكم قالوا لا نبغي بالحسب بدلا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عما وقع له عليه الصلاة والسلام وتنازل أيضا الصحابة عن السبيل فأرجعوا إلى هوازن وأسلم منهم من أسلم فهذه هي الغزوة غزوة هوازن أو غزوة حنين التي أنزل فيها الله جل وعلا هذه الآيات وبعد هوازن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يتبعوا أولئك الذين فروا فكانت سرية أوقاص جعل على رأسها النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الأشعري الذي قاتل حتى قتل فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه وأوصى أبا موسى الأشعري أن يغلبه وأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له فاستخلفه أو خلفه أبو موسى الأشعري ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أبا عامر الأشعري قد استشهد فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله له ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاصرة الطائف بعد أن فروا من وقعة حنين وتحصلوا في حصنهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لليالي ثم رجع عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أي في غزوات عديدة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم بعضهم لما خرجوا قال لا نغلب من قلة فنحن اليوم 12,000 فكيف نغلب فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت بينهم هم يقاتلون هوازن إذ انهالت عليهم السهام يمينا ويسارا فلم يشعروا بأنفسهم إلا والسهام تنال منهم نيلا فرجعوا وفروا فضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأعطيت لكن بعد ذلك رجعوا كما ذكر ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها أيدهم بالملائكة وعذب الذين كفروا فاستحق فيهم القتل وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء أي قد تاب الله على بقية هوازن الذين أسلموا وقدموا على المسلمين ولحقوا بهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فأسلموا وحسب إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله غفور رحيم. وقد جاء في ذكر قصة غزوة حنين بعض الآثار التي رواها أهل السير وأهل المغازي، ومن ذلك ما ذكروا أن وقعة حنين كانت بعد فتح مكة في شوال سنة 8 هجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في يوم السادس، وبقي نحو 4 أيام حتى وصل إلى حنين، يعني نحو اليوم العاشر. ذلك أنه لما فرق عليه الصلاة والسلام في مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغوا أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك ابن عوف النصري ومعه ثقيف بكاملها عندك النضري وبعض الكتب النصري عن الله جل وعلا، ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعون بن عامر، وتخلف من هؤلاء كليب وكلاب. فقال ابن الصمت: ليتكم تفعلون مثل ما فعل بنو كليب وبنو كلاب. لكن لم يسمعوا قولا. وقد أقبلوا معهم النساء والبلدان والشاء والنعم، أي شياء غنم، وجاءوا بقبضهم وقضيضهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي جاء معه في الفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعهم الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2000. فسار بهم إلى العدو فالتقوا بوادي بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح. انحدروا في الوادي وقد كمنت لهم فيه هوازن، فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروه ورشقوا بالنبال وأخذ أصلة السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال عز وجل، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ برده الشهباء يسوقها إلى نحل العدو، والأنباس عمه وآخر ذلك بها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث ليس بن نوح ابن الحارث بن عبد المطلب آخر ذلك بها الأيسر، يدخلانها لئلا تسرع السير، يعني يمسكان حتى لا تسرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة، ويقول: إلي يا عباد الله، إلي أنا رسول الله. ويقول في تلك الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معهم من أصحابه رضوان الله عليهم قريب من 100، ومنهم من قال 80، منهم أبو بكر وعمر والعباس وعلي فضل العباس وبشر بن حارث وأيمن بن أبي أيمن وسلم بن زيد وغيره رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أهل الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعهم المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يكفروا. فجعل ينادي بهم: يا أصحاب السورة، ويقول تارة لأصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون يا لبيك أو يقولون لبيك، وانعقب الناس حتى رجعوا إلى رسول الله، حتى إن الرجل منهم إذا لم يقاطعه بعيره، يعني إذا لم يسأله بأن يرجع إلى القتال على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت شذمة منهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره عليه الصلاة والسلام أن يصدق الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال: اللهم أنزل فيما وعدتني. وكان مما قال: اللهم إن شئت أن لا تعبد فأهلك هذه العصابة، أو كما قال. ثم هم قوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال، ثم انهى اتبع المسلمون أخفاءهم يقتلون ويأسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما صار المسلمون يرجعون إلى رسول الله لم يكتمل رجوعهم حتى كانت الغلبة للمسلمين وكانت الأسرى بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي وقع في هذه الغزوة. وجاء أيضا في بعض الآثار أنه كان أن بعض من قال كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين فسرنا في يوم قائر شديد الحر فنزلت تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مستعطي فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. حان الطواف فقال أجل. فقال يا بلال فثار من تحت شجرة كأن ظلها ظل طائره. فقال لبيك وشعليك وأنا فداء. فقال أسلم لي فرسي. فأخرج السرجا دفته من ديف ليس فيه ماء شر ولا بطر. قال فأصرت فركبا وركبنا فصرفناهم عشيتنا فصارفناهم عشيتنا وليلتنا وليلتنا فتشامت الخيلان. فولى المسلمون مدبرين كما قال تعالى ثم وليتم مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله انا عبد الله ورسوله. ثم قال يا معشر المهاجرين انا عبد الله ورسوله. قال ثم اقتحم عن فرسه فاخذ كفه من تراب فاخبرني الذي كان ادنى اليه مني انه ضرب به في وجوههم وقال شاهت الوجوه. فهزمهم الله تعالى قالوا لم يبقى أو قال لم يبقى أحد منهم أي من المشركين إلا وقد أصاب عينه وفمه شيئا من التراب فشغله عن القتال حتى هزموا وكانت الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام. وكان ممن خرج أبو سفيان رضي الله تعالى وأيضا صفوة بن أمية وكذلك غيره. وأبو سفيان كان أسلم وصفوان بن أمية لم يزل في الشرك. فلما رأوا إدبار المسلمين قال أبو صفوان بن أمية أخوه بطل اليوم السحر. فقال صفوان بن أمية وهو مشرك فضل الله فعله والله لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يعني لئن كان ربا علي سيدا رجل من قريش أفضل من أن أكون تحت رجل من هوازن. وأبو سفيان أيضا معهم ينظر لما يحصل للمسلمين فكانت الغلبة للمسلمين رضوان الله تعالى عليه. وكان مما خرج أيضا شيبة بن عثمان وخرج لينظر ما الذي يقع للمسلمين. وقيل خرج لينظر يعني ينتظر الغرة بين النبي عليه الصلاة والسلام لينتقل لأنه قتل أبوه وعمه يوم بدر. فخرج حتى إذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد تفرغ لوحده أراد أن يقتله فجاء من جهة يمينه فإذا بعمه العباس. قال عمه لا يفرق فيه ويدافع عنه ثم لا يقتله. ثم جاء من جهة يساره فإذا بأبي سفيان بن حارثة بن المطلب. فقال شيبة بن عثمان ابن عمه ولن يقتله. قال فجئت من خلفه فلم يبق إلا أن أصوره صورة الصيف صورة بالسيف. قال إذ رفع لي شوار من نار بيني وبينه كأنه ضرب فخفت أن يخشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة بن عثمان رآه فقال يا شيبة يا شيبة ادر مني اللهم اذهب عنه الشيطان. قال فرفعت اليه بصري ولهو احب الي من سمعي وبصري. فقال يا شيبة قاتل الكفار. هذا اثر ايضا رواه البيهقي في قصة شيبة ابن عثمان، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ووالله ما أخرج الإسلام ولا معرفة به، ولكنني أبيت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله إني يعني كان يعني عصبية لا يريد أن تكون هوازن ماذا تعلو قريش. فلما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى خيلا بلق، يعني الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شيبة، إنه لا يراه إلا كافر. قال: فضرب بيدي على صدري ثم قال: اللهم اهد شيبة. ثم ضربها الثانية فقال: اللهم اهد شيبة. ثم ضربها الثالثة فقال: اللهم اهد شيبة. قال: فوالله ما رفع يده عن صدري الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. ثم ذكر ما وقع يوم حنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الذي وقع يوم حنين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالروح وأوتيت جوامع الكلم، نصرت بالروح وأوتيت جوامع الكلم. وذلك أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائه فيهانونه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يجره الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم، يعني من أسلم من هوازن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هزمت هوازن فر منهم من فر إلى أوطس، فأرسل على إثرهم من يقاتلهم، وهي غزوة أوطس، وكان عليها أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، وقد استشهد وخلفه أبو موسى الأشعري. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز وأتم خروجه إلى الطائف، حاصر الطائف لليالي كثيرة وقد امتنعت منه، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى الجئبانة فبقي فيها نحو عشر، وينتظر لعل هوازن ترجع فتسلم ويرد عليها الغنائم. فلما أطالت المكسة قسم الغنائم بين الصحابة. ثم جاء نحو الـ20 منهم، ثم جاء جماعة منهم بعد قريب من 20 يوم، جاءت هوازن بعد نحو 20 يوم وقد أسلمت وخضعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الغنائم قد قسمت، فخيرهم بين السبي وبين الأموال، فاختاروا السبي، وكان السبي 6000 سير من بين صبي وامرأة، فردهم عليه. وأما الأموال فقسمت بين الغنائم، وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع له، وتنازل بعض الصحابة كذلك عن حظه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك العام لمن كان حديثا في الإسلام، خاصة الطلقاء يتألفهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل. وكان من جملة من أعطى مالك بن عوف النضري الذي كان على رأس هوازن، كان على رأس هوازن وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد ذلك جاء فأسلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى أبا سفيان، وأعطى غيرهم عليهم الرضوان. فوقع في أنفس الأنصار شيء، قالوا: كيف نحن الذي نناصره وآويناه في المدينة وناصرناه ندافع عنه كما ندافع عن أنفسنا، فكيف لا يكون لنا شيء من هذا؟ فوصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي سمعت يا رسول الله. قال: ألم يجدكم، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله به، وعادة فأغناكم الله به، وضاربكم داما فهداكم الله به؟ كلما قال ذلك قالوا: الله ورسوله أمن. قال: يا شيخ، لقلتم أتيتنا ونحن متفرقون، تجمعنا الله بك وبلانا هدانا الله بك وعافانا الله بك. فقال عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار، الناس دثار والأنصار شعار، ولو وسلك الناس واديا سلكت وادي الأنصار، ولو سلك الناس شعبة سلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنتم من الأنصار. قال: أما تريدون أن ينصرف الناس بالمال والشاء وتنصرفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منهم أحد إلا ورأسه بين يديه يبكي رضوان الله تعالى عليه. وقال: رضينا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة يؤلفهم على الإسلام، وكان من جمل من أعطى مالك بن النضر أو ابن أخ النضر الذي قال: يكتب النبي عليه الصلاة والسلام: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى يشاء يخبرك عما في غد، وإذا الكتيبة غضلت عرضلت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباهه وسط المبادة خادم في مقصده. فيمتلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإن كان في قوله: ومتى يشاء يخبرك عما في غد، الغيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل لا أعلم الغيب ولو كنت لكل نفسي وطولها إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله جل وعلا، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فهذا الذي كان في هذه الوقعة وهذه الغزوة، وهي غزوة حنين التي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء عظيما، وكانت فيها النصرة له، وكان الرأس في ذلك، وهو أن لا يغتر المسلم بكثرته وبعدده وعدته، وإنما النصر بتوفيق الله عز وجل وتأييده تبارك وتعالى هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.